ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا جعل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة بإذن الله تعالى ما بدأناه بدروس في دروس سابقة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. قلنا أن من شروط الزكاة بلغ النصاب وتمام الحول. طبعا تمام الحول لا يشترط في كل أنصبة الزكاة، وإنما يشترط في زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الأثمان التي هي الذهب والفضة. أما المعشرات فهذه كما قلنا المعشرات التي يخرج فيها العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أربع العشر كالحبوب والثمار، وكذلك العسل على قول، وكذلك المعادن غير الذهب والفضة، فهذه كلها لا يشترط فيها تمام. وكذلك الركاز عند من يقول بزكاة الركاز، فهذه لا يشترط فيها الحول. فإذا كان الحول مشترطا لبعض المال، مثلا عندنا ذهب أو فضة يشترط له الحول، كذلك بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم هذه يشترط أن يحول عليها الحول. يقول لو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول، انقطع الحول. فمثلا نصاب الغنم، نصاب الغنم 40 شاة، يعني عندنا 40 شاة لمدة مثلا 10 أشهر، ثم نقص هذا النصاب صار 35، مات منها 5 فنقص النصاب، هنا ينقطع الحول ونستأنف الحول من جديد إذا تم 40، إذا تمت 40. فنقص واحدة، شاة واحدة أو بعير واحد أو بقرة واحدة عن النصاب، هذا يقطع الحول، ثم نستأنف الحول، يعني نبدأ بالحول من جديد إذا كمل النصاب. فلو أن عندنا مثلا 5 من الإبل فماتت واحدة، بقي معنا 4، انقطع الحول، بعد 20 يوم شهر صار عندنا 5، نبدأ الحول من جديد، والحول حول الأول لا نبني عليه شيئا. فإذا نقص الحول، نقص الحول يقطع النصاب ويسقط الزكاة إذا تم الحول. لماذا؟ نقول لأن من شروط الزكاة مرور حول على النصاب، وهذا لم يمر عليه حولا كاملا، لم يمر عليه حول. لو حتى مثلا بقي 2 أو 3 أيام على النصاب، على وجوب الزكاة، ثم ماتت 1 أو 2 أو 3 انقطع الحول، ونستأنف إذا تم الحول نستأنف حولا جديدا. قال: لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. يعني يقول إن الأثمان اللي هي الذهب والفضة، وسميت الذهب والفضة أثمانا لأنها هي قيم الأشياء، هي القيم الأشياء. فالفقهاء إذا قالوا أثمان يقصدون بها الذهب والفضة، الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي الأصل في البيع والشراء، هي الأصل في البيع، وأصل أيضا حتى في النقود التي بين أيدينا الآن الورقية، الأصل فيها الذهب والفضة، وإنما خرجت هذه النقود يعني كسندات عن الذهب الموجود هذا في القديم، ثم تطور الحال فأصبح الورق هذا الحالي نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته، لا يعني يعزونه إلى أو يحيلونه إلى الذهب والفضة. في الأول كانوا يقولون هذه سندات مقابل الرصيد أو الموجود عند الدولة من الذهب والفضة، الآن أصبحت الدولة تصدر بقوتها الاقتصادية وليس بوجود ذهب ولا فضة، ولكن بتصدر ورق البنكنوت، هذا الورق النقدي تصدره مقابل القوة الاقتصادية لكل بلد بذاته تصدر هذه العملة. فإذا الأثمان، إذا قال الفقهاء أثمانا يقصدون بها الذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يضر نقص في الحول، يعني نقص في النصاب يسير، النقص اليسير في النصاب في الذهب والفضة، يقول لأنها لا تخلو من هذا. فلو أن مثلا نصف جرام أو ربع جرام أو نحو ذلك نقص في نصاب الذهب، نقول مثلا نصاب الذهب 85 جرام، 85 جرام، يعني لو نقص ربع جرام أو على الملي أو جزء من الملي يعني من الجرامات، هذه لا تضر ونزكي الموجود. نعم، لا يضر النقص اليسير هذا ولا يقطع النصاب. نعم، نقص يعني مثلا الآن الغنم ينقص شاة تصير 39، الإبل ينقص جمل أو بعير تصير 4 بدل 5، فهذا يعني نقص واضح يعني الخمس. لكن في الذهب والفضة هي مبنية على الأجزاء الصغيرة، فمثلا واحد عنده 85 جرام يزكي، وواحد عنده 85 جرام إلا ملي واحد لا يزكي، لا، هذا ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعني إذا كان قريبا من 85 جرام نعطيه حكمه ونقول تجب عليك الزكاة. وكم يجب عليه؟ يجب عليه ربع العشر في 85 جرام، يخرج 2.5% منه، ولا يضر هذا النقص اليسير. نعم. قال: أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. يقول: إن باع النصاب، طبعا هذا يشترط فيه شرط واحد، إنه ما يجلس يعني يفر من الزكاة، يعني هذا إنسان مثلا يعرف أحكام الزكاة ويعرف إنه إذا قرب الحول وخرج من ملكه قلنا له انقطع النصاب، هذا إنسان يعلم هذا الحكم، فيقوم يحتال على الزكاة كل سنة، إذا قرب يعني الحول ينتهي قام وباع اللي عنده وأبدله بغير جنسه، بغير جنسه، فمثلا يبدل الغنم بالبقر، طبعا هذا يعني خلاص ينقطع الحول، هذا ينقطع الحول إذا أبدل غنم بقر، قلنا أو غنم بإبل بعارين يعني جمال، هذا ينقطع الحول. لكن إذا كان يقصد بذلك الفرار من الزكاة فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأنه يعني أسقط حقا واجبا في هذا المال ليس من حقه، فيعاقب، يقول الفقهاء يعاقب بنقيض قصده السيء، فنقول له لا تسقط عنك الزكاة، فأنت كل ما قرب الحول إلى بقي 20 يوم 15 يوم على دوران الحول على الغنم، قمت وذهبت إلى صاحبك وقلت له أعطيك 40 شاة وتعطيني مثلا 30 بقرة مثلا مقابلها، أو 20 بقرة أو كذا وكذا، هذا إذا أبدله بغير جنسه، طبعا إذا أبدله بجنسه خلاص ما في إشكال، يعني يبدل بغنم بغنم، يبدل غنم بغنم الحول ماشي، يبدل مثلا 100 شاة ب200 شاة هذا يزكيها، ولو كانت هذه أشياء التي أبدلها يعني كريمة وهذه ليست كريمة، يعني ليست يعني لأن الأغنام تختلف يعني أنواعها وأجناسها، شيء غالي وشيء رخيص، شيء يعني الناس يقبلونه وشيء ما يقبلونه، وهي كلها غنم، فهذه فيها زكاة، لكن أبدل هذا النصاب، أبدل 100 شاة ب200 شاة، نقول عليك زكاة 200 شاة، عليك زكاة 200 شاة، 100 شاة ذي فيها واحدة وأبدلتها ب200 يمكنها أقل منها شأنان، يجب عليك شاتين في ال200، يجب عليك شاتين لأنه بعد 100 هو 21 يجب شاتان، أبدلها ب200 يجب عليه شاتان. لكن لو أنه أبدل الغنم بالبقر أو بالإبل فإن كان فارا من الزكاة أوجبنا عليه الزكاة، قلنا له عليك نصاب الغنم الذي يعني أبدلته به بعد أن يحول عليها الحول، وأما هذه الإبل أو البقرة التي أخذتها ثمنا لها فهذه تستأنف فيها حولا جديدة، تستأنف فيها حولا جديدة. لكن إذا كان هذا هو طبعه وجاءت هكذا موافقة بحيث أنه أبدل الغنم بالبقر هكذا موافقة، جاءته يعني بيعه مثلا طيبة جدا وأراد أنه يبدل أو أراد أنه يبدل بدون استحضار أنه يفر من الزكاة نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة ينقطع الحول إن أبدله بغير جنسه. طبعا إلا استثنى العلماء إلا إذا أبدلها بالذهب والفضة، لأنها الذهب والفضة هذه قيم الأشياء، قيم الأشياء. يعني أنت مثلا الآن عندك غنم ثم بعتها بالورق اللي أول أو بالذهب والفضة، نقول لا هذه يستمر الحول، فإذا حال الحول على الغنم تزكي قيمة القيمة هذه لأنها هي قيم الأشياء أصلا، يعني بماذا تبدلها. لكن إذا أبدلها حيوانات بحيوانات إذا فإن كان بجنسها لم ينقطع الحول مثل الذهب والفضة، إذا كان بغير جنسها فإما أن يكون فارا من الزكاة وإما أن يكون غير فار من الزكاة، فإن كان فارا من الزكاة أوجبنا عليه الزكاة، وإذا لم يكن فارا من الزكاة انقطع الحول، انقطع الحول في هذه الحالة. قال أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. قال ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس. يعني الذهب أبدل الغنم بذهب، باعها مثلا ب1000 ريال ب2000 ريال ب5000 ريال بدولارات بجنيهات بدنانير، هذه إما ذهب أو فضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، فهذا ما ينقطع الحول. نقول أنت عندك الغنم الآن باقي عليها 10 أيام ويدور عليها الحول، فبعتها بالذهب والفضة، هذا الذهب والفضة أو هذه الدولارات أو هذه الريالات أو هذه الجنيهات بعد 20 يوم سيحول عليها الحول اللي هي حول أصلها، حول الغنم التي بعتها به، فهذه هي قيم الأشياء بس، يعني ما دام أنها قيم الأشياء الأثمان والذهب والفضة فلذلك كأنه الحول مستمر، كأن الحول مستمر فيستمر الحول في هذا المال ويزكي الذهب والفضة الذي آل إليه، ويكون حول هذا الذهب والفضة وهذا الأوراق النقدية حول أصلها، حول أصلها. نعم. قال إلا في ذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد. أيضا إذا أبدل الذهب والفضة، نحن قلنا أنه إذا أبدل نصابا بغير جنسه أو نصابا بجنسه، يقول إلا الذهب والفضة، يشتري بالذهب فضة أو عنده مثلا 200 درهم فضة، هذه نصاب الفضة، و20 مثقال من الذهب إفقام، عنده 20 مثقال من الذهب فاشترى بها 200 درهم أو 300 درهم من الفضة، هذا أيضا ما ينقطع الحول، ما ينقطع الحول لأنه أبدل نصابا بجنسه يستمر الحول، أو اشترى بالفضة ذهبا أيضا نقول ما ينقطع الحول، مثل ما قلنا لو اشترى شياه بشياه بقر ببقر هذا من جنس واحد، فكذلك الفضة والذهب من جنس واحد، فيبدل ذهب بفضة أو فضة بذهب أو يبدل شياه بشياه أو بقر ببقر أو إبل بإبل، فهذه كلها من جنس واحد فلا ينقطع فيها الحول، لا ينقطع الحول ويستمر ويزكيها إذا تم الحول على أصلها، على أصلها. قال ويخرج مما معه عند الوجوب. يقول إنه يخرج مما معه عند الوجوب، يعني مثلا باع قطيع من الغنم ب100,000 ريال طبعا الزكاة سيأتينا أنها تجب في عين المال، تجب في عين المال، معناته إذا كان عندك غنم تخرج غنم، إذا كان عندك إبل تخرج إبل، وكما سيأتينا إن شاء الله تقريره، إذا كان عندك ذهب تخرج ذهب، فضة تخرج فضة، وهكذا حبوب تخرج حبوب. فأنت إذا تم الحول يقول تخرج مما معك عند وجوب الزكاة. فإذا ما عندك غنم الآن بعتها بالذهب أخرج ذهب، يعني الآن عندك ريالات عندك جنيهات أخرج جنيهات، ما هو لازم إلا تروح، الإنسان لا يكلف أنه يروح يشتري شاة علشان يخرج عن ذا. فأنت تخرج مما معك، فإذا كان معك غنم تخرج غنم، وإذا كان معك ذهب تخرج ذهب، وإذا كان معك فضة تخرج فضة، وإذا كان معك إبل تخرج إبل، هكذا مما معك. ولا يكلف الإنسان أن يذهب أن يشتري شيئا حتى يخرجه، فيخرج مما معه عند وجوب الزكاة. ومتى تجب الزكاة؟ تجب عند حلول الحول، عند حلول الحول. فإذا حال عليها الحول ووجبت عليك الزكاة فالمال الذي عندك هو الذي تخرج منه الزكاة. فإن كان عندك غنم تخرج المطلوب، شاة شاتين ثلاث شياه، إذا كان عندك إبل تخرج الواجب كما سيأتينا إن شاء الله، إن كانت خمس فأقل عليها شاة، في خمس شاة وعشر شاتين وخمسة عشر ثلاث شياه وهكذا وعشرين أربع شياه. ثم نبدأ بالإبل بعد بلوغها 25 نبدأ نخرج الإبل. فأنت أيضا تخرج مما معك، عندك غنم بعتها قبل حلول الحول، إذا كان حل عليها الحول لازم تخرج فيها شات، إذا بعتها بالذهب والفضة أو بالدولارات أو بالريالات عند قبل حلول الحول ثم حل عليك الحول وأنت ما معك إلا فلوس، تخرج مما معك اللي هي قيمة الشاة هذه التي وجبت عليك. قال: وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. العرض المراد به المتاع والسلع التي تباع وتشترى، والنقد هي الذهب والفضة. شوفوا يسمونها ذهب وفضة العلماء، ويسمونها أثمان، ويسمونها النقدين اللي هي الذهب والفضة. فإذا رأيت أو سمعت أحد يقول زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، زكاة الأثمان هي الذهب والفضة، زكاة الذهب والفضة هي زكاة الذهب والفضة. عندنا يقابلها العروض، والعروض جمع عرض، والعرض هو المراد به المتاع والسلع. فهذه السجادة عرض، وهذا خزان المياه عرض، وهذا الكرسي عرض، الرز عرض، السكر عرض، القهوة عرض، الفاكهة عرض، من الأعراض يسمونها الفقهاء عروض. كذلك المعلبات جميع المنتجات الصناعية هذه يسمونها عروض تجارة، يعني سلع المقصود بها البيع والشراء، هذه السلع. يقول: فإذا أبدل عرضا بنقد، يعني عنده عروض تجارة ثم باعها، عنده مثلا 1000 كيس سكر أو 1000 كيس رز، هذا عرض ولا ما هو عرض؟ هذا عرض. ثم باعها قبل حلول الحول عليها ب1000 ريال أو 10,000 ريال، هذا أبدل عرض بويش؟ بنقد بذهب وفضة أو أثمان أبدله. فيقول إنه يبني على حول العرض، من يوم اشتريت العرض تحسب العرض هذا، تحسب سنة ثم تزكيه. طيب أبدلته بنقد، نقول ما زال مستمر، لأن التجارة مبناها على التقليب والاستبدال. يعني هذا التاجر مرة يبيع العرض ومرة يشتري عرض، مرة يبيع العرض ومرة يشتري. لو قلنا أنه إذا باع العرض انقطع الحول ما وجبت عليه الزكاة أبدا، لأنه التاجر كل يوم يبيع ويشتري، كل يوم يأخذ ذهب من الناس أو دراهم أو ورق، يأخذ ويعطيهم العرض، ثم يذهب إلى التاجر الكبير أو المورد ويأخذ منه أعراض ويعطيها النقد. فإذا تجارته مبناها على التقليب والاستبدال، كل يوم ما يجلس سيولة ثم عرض، عرض ثم سيولة، وهكذا يقلبها. فلو نقول إنه ينقطع الحول ولا يجب عليه، ما وجبت على التاجر هذا زكاته أبدا، لأنه كل يوم يحرك الدراهم التي عنده بالأعراض والأعراض بالدراهم وهكذا يقلبها، فهذا لا أثر له من يوم يشتري هذا العرض أو عنده هذا المال نحسب عليه سنة كاملة. فإذا دار السنة نقول تزكي كل ما عندك، العروض تحصيها والأموال السيولة تحصيها وتخرج زكاتها ربع العشر، تخرج زكاتها ربع العشر. فمثلا عنده مثلا تاجر مثلا بالرز أو الحبوب، يشتري حبوب ويبيع، فعنده في مخزنه مثلا 100,000 كيس من الرز، وعنده سيولة مثلا 1,000,000 ريال أو 1,000,000 جنيه، نقول له الآن أنت تم عليك الحول، دار عليك الحول من يوم أخرجت زكاة العروض إلى اليوم؟ يقول نعم. نقول إذن تقدر 1,000 أو 10,000 كيس اللي موجودة عندك كم تساوي اليوم؟ قال والله هذه تساوي مثلا 500,000، نقول هذه 500,000، وكم عندك سيولة؟ قال 1,000,000، قلنا هذه 1,000,500,000، تخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر. فإذا يبدل عرض بنقد بنقد أو نقد بعرض، هذه التاجر دائما يحرك أمواله بهذه الطريقة. فلا بد أننا نحسب عليه، يكون يضع مثلا شهر من الشهور، وليكن مثلا شهر رمضان، يحصي يسوي جرد للي عنده، يخرج زكاة كل ما عنده من العروض والأموال، لأن التجارة وعروض التجارة مبناها على التقليب والاستبدال، مبناها على التقليب والاستبدال، فلا ينقطع حولها، لا ينقطع حولها ونستأنف حولا جديدة، إنما حولها يدور معها يعني من من من أول من أول شهر إلى آخر 12 شهر، يحصي ما عنده ويخرج زكاته وربع العشر. قال: بنى على حول الأول لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. أي نعم، يقول لأن الزكاة تجب في قيم العروض. الآن عروض التجارة، عروض التجارة لو عندك سيارات مثلا، يقول الزكاة تجب وإيش؟ في قيمتها، ما يتجب فيها هي مثل الإبل والبقر والغنم نقول تخرجها من عينها، يقول لا، تخرجها من قيمتها. فعندك مثلا 100 سيارة، أنت صاحب معرض سيارات تبيع وتشتري بالسيارات، فعند حولان الحول عند ما يتم عليها سنة تقدر السيارات التي عندك كم تساوي، فإذا قالوا تساوي مثلا 2,000,000 3,000,000، تخرج الزكاة على قيمتها، تخرج الزكاة على قيمتها. وما دام الزكاة على القيمة فما علينا من العروض الموجود، يعني هي تدور مرة يأخذ فلوس يروح يشتري السيارات ويجيبها للمعرض ثم يعرضها للبيع، يبيع اليوم ويروح يجيب سيارات من الوكيل ويعرضها في المعرض، فهو يقلب هذا المال يقلبه في السيارات. فلذلك هي الزكاة، هي السيارات هي المال، والمال هي السيارات، فإذا الزكاة في قيمتها، فيقدرها إذا حال عليها الحول ويخرج على تقدير القيمة التقديرية هذه ربع عشرها 2.5%. قال: وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. أي نعم، هذا الذي قلنا، هذه جملة متعلقة بما سبق، إنه يعني إذا قصد باستبدال الشيء بغير جنسه استبدال الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة. فهذه العبارة متعلقة بالأول اللي هو إن أبدله بغير جنسه، أبدل بقر بغنم، أبدل غنم بإبل، هذا إذا كان يفر من الزكاة ما تسقط، إذا كان ما هو فرار من الزكاة تسقط الزكاة ويبدأ حولا جديدا. قال: لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. يعني إذا كان فار من الزكاة، ذكرنا قبل قليل أنه يعاقب بنقيض قصده السيء. لماذا؟ لأنه قصد إسقاط حق غيره، حق الفقراء والمساكين. كل ما يجي يتم السنة والمساكين والفقراء يتطلعون إلى هذه الزكاة، يقول فيها كذا ويبدلها بشيء آخر، ثم يقول أنا ما علي زكاة، ويفضل طول عمره يبدل كل ما جاء قريب الحول بدل وأسقط حق الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية، بقية الأصناف الثمانية، فهذا نلزمه ونعاقبه بنقيض قصده السيء ونقول له تجب عليك الزكاة. طبعا إذا إذا إذا علمنا أنه يعني أنه فارا من الزكاة واعترف بها، لكن إذا إذا لم نعلم فنقبل قوله، لأنه هذا ديانة يدين فيها فيما بينه وبين الله. نقول له إذا كنت قصدك بإبدال هذا النصاب، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله هو اللي يعلم قصدك، نحن لا نعلم إنك فر من الزكاة ولا ما فريت، لماذا أبدلت الغنم بالإبل أو بالبعير، ما ندري. فنحن سنقبل قولك، نقبل قولك أنك يعني أبدلتها هكذا يعني مصادفة جاءت، والله عندي صحيح لها 11 شهر لكن أردت أني أبدل تجارتي وأغير نشاطي، أنا كان نشاطي في الغنم الآن أريده في الإبل، أو نشاطي في الإبل أريده في الغنم، لا يعني لم يطرأ في بالي الفرار من الزكاة أو شيء، فهذا نقبل قوله وندينه في ذلك، وحسابه على الله، حسابه على الله. نعم. قال كالمطلق في مرض الموت. يقول كالمطلق في مرض الموت، أيضا المطلق في مرض الموت إنسان، طبعا مرض الموت هو الذي يتصل به الموت، المرض الخطير الذي يتصل به الموت، هذا يقول العلماء إن طلاق لا يقع طلاق المريض مرض الموت، لا يقع طلاقه، لأن بعض المرضى إذا أراد أنه يحرم زوجته، إذا أراد أنه يحرم زوجته من الميراث وعلم أنه هذا مرض مخوف وأنه يعني متصل به الموت، قام وطلقها، طلقها علشان ويش؟ على ماذا؟ يحرمها، من أجل أن يحرمها من الميراث، فهذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، وترثه وترثه، فهذا مثل يعني يقول أن الذي يبدل النصاب بغير جنسه فرارا من الزكاة مثل المريض مرض الموت إذا طلق زوجته فرارا أو يعني حرمانا لها من أن ترث، يريد أن يحرمها من أن ترث، فكما أنه لا يقع طلاق المريض مرض الموت ونقول هي زوجته وترثه، كذلك من أبدل النصاب بغير جنسه، هذه يعني مسألة مخرجة على هذه المسألة، يعني يخرجون مسألة الفار من الزكاة على المطلق، على المطلق، فكما أنه لا يقع طلاق المريض مرض الموت فكذلك لا ينقطع حول الزكاة في من فر من قصد الفرار من الزكاة، في من قصد الفرار من الزكاة. نعم. قال فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله. يقول إنه واحد يقول أنا ما فريت من الزكاة، فنحن نرى القرائن الأحوال، نرى أول شيء قرائن الأحوال، فإذا كانت قرائن الأحوال تدل على صدقه فإننا نعفيه ونقول انقطع الحول، إذا كانت قرائن الأحوال تدل على أنه يفر، يعني كان رجل معروف بأنه دائما كل ما قرب الحول يبدل، كل ما قرب الحول يبدل، واشتهر بين التجار أنه إذا جاء هذا الوقت وقربت أداء الزكاة قام وأبدل نشاطه، لأنه ويش يعلم أنه إذا أبدل نصابا بغير جنسه تسقط الزكاة، فهو يحتال ليسقط الزكاة، فإذا قامت القرائن ودلت القرائن على أنه فار من الزكاة ففي هذه الحالة نعتبره فار من الزكاة، إن لم يكن عندنا قرينة إلا أنه فقط أبدل النصاب بغير جنسه ولا ندري ما قصده في ذلك، فإننا ندينه في ذلك ونقبل قوله، وحسابه على الله، حسابه على الله، الله سبحانه وتعالى يعلم النيات والأمور بمقاصدها ويعلم ما خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فندع أمره إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه خصمان ويدعي، واحد ربما يكون عنده قوة حجة، عنده قوة تعبير، عنده قوة مطالبة، وخصمه يكون رجل عي يعني ما يستطيع يدافع عن نفسه ولا يستطيع يتحدث، فيغلبه ويأخذ حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقضي له على نحو مما أسمع، فتركه قال أقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع، يعني هذا قضائي أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل الحرام، يقول أنا أقطع له قطعة من النار أنا لا أعلم، فليأخذها أو يدعها. فهذه يعني كما أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجلان عليهما أثر الجلد والقوة يسألانه الزكاة، رجلين جلدين قويين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما من الصدقة، من الزكاة يعني، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني هكذا كأنه قال أدينكما في هذا وأنتم المسؤولان أمام الله، أنا أعطيكم وأنتم تدعون أنكم محتاجين وأنكم كذا وكذا وكذا، أنا لا أعلم، لكن أنا أخبرك سأعطيك من الزكاة، لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الغني التاجر واللي عنده فلوس يعني ليس بفقير، أو قوي يستطيع أنه يعمل ومع ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما وأترك أمركما إلى الله، والإنسان إذا تركت أمره إلى الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه. فهذا أيضا الفار من الزكاة مثلهم، نحن نقول له حسابك على الله، نحن الآن نقول يعني أنك يعني أبدلت هذا النصاب بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، لكن هذا لا يعفيك أمام الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم قصدك، ربما تنجو من هذا في الدنيا لكنك لا تنجو منه في الآخرة. فهذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئتم أعطيكم، سيعطيهم من الزكاة لكن حسابهم على الله أنهم أخذوا شيئا لا يستحقانه. كذلك من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بحق أخيه قال له أقطع لك قطعة من النار فلتأخذها أو تدعها، أيضا لا يغنيك إن الرسول تقول الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لي بذلك، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منك وقال أنا أحكم على نحو ما أسمع. وكذلك القاضي، الآن القاضي إذا اختصمت أنت وشخص بحق فأكلت حق أخيك بالباطل ما ينفعك حكم القاضي، حتى لو حكم لك، حتى لو القاضي قال هذه العمارة لك، لماذا؟ لأن حجتك قوية، إنك تستطيع تتحدث، عندك وثائق، عندك كذا وكذا يمكن مزورة مكذوبة، حكم القاضي هذا لا يغير، يغير في أمر الدنيا ويعطيك هذا الشيء لكن لا يغير في فيما عند الله، لا يغير، الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا حق أخيك. فحكم القاضي لا يحل الحرام، لا يحل الحرام، يعني إذا كان أنت تعلم أن هذا المال ليس لك في حق حتى لو ذهبت إلى القاضي وحكم لك نقول القاضي بريء، القاضي يحكم لك على نحو ما يسمع، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي له على نحو ما أسمع. ويمكنك أنت رجال قوي الحجة، لسانك ما شاء الله متحدث قوي، وصاحبك مسكين لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يثبت حجة، أو ربما أن حجته ضائعة وكذا وكذا، وأنت تعرف أنه لا حق لك بذلك، فحكم القاضي هذا لا يغير في الأمر شيء ولا يحل لك ما حرم الله عليك. فكل إنسان يعني في أشياء الآن يقول العلماء أنه يدين فيها الإنسان، يدين فيها، نحن نقول خلاص، يعني مثلا الآن لو أن إنسان جاء يسأل مثلا يقول طلقت زوجتي كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا عند بعض العلماء مثلا هذه ليست فتوى، لكن بعض العلماء لا يرون مثلا طلاق الغضبان، وطبعا والغضبان له درجات يقدرها المفتي ويقدرها القاضي، نحن لا نفتي هنا، لكن الغضب المغلق الذي لا يقع طلاقه هو، إذا قال العلماء لا يقع طلاق الغضبان، هو الذي يغلق عليه، بحيث أنه يمكن لو تقول له كم هذول يقول خمسة ما عاد يدري اثنين ولا خمسة، هذا مغلق عليه، لا يعرف من أمامه، لا يعرف كذا، خلاص زي السكران، مثل السكران. فهذا مثلا طلق زوجته، جاء للقاضي أو للمفتي وقال له أنا طلقتها، قال له وأنا غضبان، فقال له أنت وش حد ما هو حد الغضب؟ قال كيت وكيت وكيت وكيت. فرأى المفتي هذا أن هذا حد الغضب إنه لا يقع طلاقه، فكذب على القاضي. هو يعرف إن طلق الغضبان إذا بلغ هذه المرحلة لا يقع، فيريد أن يأخذ من القاضي أو من المفتي إن امرأته حلال عليك. القاضي والمفتي يسمع، يعطيك على نحو ما تسمع، على نحو ما يسمع، فهذا لا يحل لك هذا. يعني كلام المفتي أو كلام القاضي إذا كان كلامك خلاف الواقع لا يحل لك، لا يحل لك، أنت محاسب. فهو يدينك ديانة، ديانة. مثلا الآن حتى مثلا في أمور الحج مثلا والعمرة والأشياء التي يسأل عنها الناس وهي أمور بسيطة، تجد مثلا إذا سألك واحد يقول له المفتي أنت جاهل، أنت لا تعلم، أنت كذا، فيقول تعجبه، يقول أيوة جاهل، وهو ما هو جاهل، هو يعلم. طبعا المفتي ذا يفتيك على أنك جاهل، لكن الواقع أنت مات، أنت قد تكون كذبت على المفتي أو أخفيت شيء، أخفيت شيء بنى المفتي عليه فتوى، لكن عند الله خلاف الواقع، فهو يفتيك على أنك جاهل. لا يقول قلت له عالم، قال لا عليك كيت وكيت وكيت وكيت. فأنت المسؤول عن عن عن عن هذه القضايا والصدق فيها فيما بينك وبين الله، ولو يكون عليها يعني الرقبة، يعني أنت تقول الحق وتقول إنك كذا وكذا، واللي يعني يخرج به يعني حكم الله هذا تسلم له، قضاء الله وقدره. فأنت لا يعني كذبك هذا لا يغير من الواقع شيئا، لا عند القاضي ولا عند المفتي. وكذلك الفار من الزكاة، لو قبلنا قوله قال أنا ما فررت من الزكاة وهو يكذب، هذا ندينه أمام الله وخلاص، حسابه على الله. نحن ما أمرنا بأن نشق عن قلوب العباد أو نحاسبهم، حتى نحن على نحو ما يقولون، على نوح ما يقول، لكن كل فرد مسؤول عما يقول أمام الله سبحانه وتعالى، ولو كان عليه ضرر في ذلك. يعني هو يخشى أنه يقول له المفتي أو القاضي عليك كذا، أو أن المفتي يقول عليك الزكاة، خليه يقول عليك الزكاة يا أخي، الصدق الصدق من جات، الصدق من جات. فأنت قل نعم أنا والله أبدلتها فرارا من الزكاة، خلهم. إذا قلت لا فرارا من الزكاة وأنت صادق، قال خلاص انقطع الحول. إذا قلت أنا فريت من الزكاة صحيح، يبي يقول أدي زكاة. طيب يا أخي أدي زكاة، هذه عبادة أيضا. الزكاة، الزكاة بحدها ما هي بغرامة ولا هي بضريبة، هي عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الركن الثاني من الركن الثالث من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان، وهي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها زكاة لنفسك ولمالك. يعني ما هي فقط، هي بعض الناس يعتبرها غرامة أو ضريبة أو كذا، هذه قربة، مثل ما أن الصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما أنك تحج، الحج قربة إلى الله تعالى، هذه أيضا إخراج الزكاة قربة إلى الله. فلماذا تفر منها؟ لماذا هذه عبادة من العبادات، ركن من أركان الإسلام، لا بد أن تخرجها. نعم. قال وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله. يعني عنده 40 شاة وأبدلها ب40 شاة، سواء كانت يعني مثلها في الجمال والكمال أو أقل منها شأنا، أو أبدل 40 ب100 أو ب200، فإنه هذا مستمر الحول لا ينقطع ما دام أنه من جنسه. قلنا الذي من غير جنسه يبدل بقر بغنم، يبدل بقر بإبل، يبدل إبل هذا بغير جنسه. أما الذي بجنسه غنم بغنم، بقر بقر، إبل بإبل، فلا فرق بين الرؤوس هذه، ولو كانت هذه كريمة وسمينة ويعني جميلة ونحو ذلك، وهذه أردى منها، إلا أنها كلها غنم، إلا أنها كلها يعني عندنا مثلا خروف يساوي مثلا 300 ريال، وخروف يساوي 6000 ريال أو 5000 ريال أو 10000 ريال، هي غنم كلها غنم، التي تساوي الرأس فيها 10000 واللي الرأس ما يساوي إلا في 200 ريال، كلها نقول هذه قطيع من الغنم، ويجب في 40 من هذه شات منها، ويجب في 40 من الرديئة هذه التي لا تساوي إلا 200 شات، نفس الوضع، نفس الوضع، لا تختلف، لأنها من جنس واحد، ولا فرق، يعني لا يفرقها كونها هذه كرام سمان جميلة وهذه لا، من الغنم التي غير مرغوبة لا يعني لا فرق بين النصابين. نعم. قال والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. اي نعم، الزائد يتبع الأصل في الحول يقول كالنتاج، يعني مثلا أبدل هذه المئة بمئتين كذلك، يعني هذه الزيادة يتبع الأصل اللي هو أصل هذه مئة وأبدلناها بمئتين، أيضا يجب عليك زكاة المئتين كلها. ما نقول هذه زيادة نبدل مئة بمئة، لا، ما دام أبدلت مئة رأس بمئتين رأس نقول لك ماذا يجب عليك زكاة؟ يجب عليك زكاة المئتين. يقول لأن هذا الزائد المئة التي ودتنا إلى مئتين هذه زيادة في الأصل، زادت ما شاء الله أنت عندك مئة رأس من من من من من الغنم الكرام السمان الجميلة وأبدلتها بأردأ منها لكن 200 رأس، هذه مثل النتاج، نحسبها عليك، نحسبها عليك. فمئة رأس فيها شات من الغنم الكرام، طيب أبدلتها بغنم أردأ منها وصارت 200، وش يجب عليك؟ يجب عليك شاتين، يجب عليك شاتين لأنك تجاوزت 121. إذا 121 يجب فيها شاتين، 130 شاتين، 150 شاتين، 170 شاتين، 200 شاتين، فإذا يجب عليك شاتين. هذه المئة صحيح المئة تقابل مئة وهذه كرام وهذه يعني دون أدون منها، لكن المئة الزائدة هذه كأنها نتاج، كأنها نتاج، فصار عندك 200 رأس عليك فيها شاتين بدل ما أنه عليك 100 على 100 شات واحدة. قال فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول المئة. أي نعم، إذا حال من أول 100 يجب فيها شات، لأنه من 40 إلى 120 شات واحدة، الآن أبدلها بعد 10 شهور أبدل هذه 100 ب200 نقول عليك شاتين لأنك انتقلت إلى النصاب من 40 إلى 120، 121 تجب شاتين، فأنت الآن دخلت في النصاب الثاني، دخلت في النصاب الثاني فتجب عليك شاتان لأن عندك 200. نعم. قال وإن أبدله بدون نصاب انقطع، يعني أبدله بدون نصاب مثلا عنده 100 شات وأبدلها مثلا ب35 أو ب30 خلاص ينقطع الحول، يعني عنده 100 شات من النوع الرديء، 100 شات من النوع الرديء وجاء واحد عنده 10 شيات أو 20 شات من السمان الكرام الجميلة كذا التي تساوي، فقال أخذ منك 100 وأعطيك 10 هذه، فقال طيب الآن 10 هذه فيها الزكاة؟ لا ما فيها الزكاة، انقطع النصاب. لماذا؟ لأنها نقصت، صارت 10 صارت 20 صارت 30، النصاب 40 رجعت من 40، صار لو أبدلها 39 ما وجبت عليه الزكاة، إذا أبدلها 40 قلنا يجب عليك شاة، إذا أبدلها ب40 وجبت عليه شاة واحدة. قال وتجب الزكاة في عين المال. الزكاة على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولها تعلق بالذمة، يعني لا تجب في عين المال فقط، لأننا لو قلنا أنها تجب في عين المال كان لو تلف المال قلنا ما في زكاة لأنها وجبت في عينه وعينه ذهبت، لكن هم إيش عشان يمسكون صاحب المال قالوا إنه تجب في عين المال عند الإخراج، لا نكلفك أن تخرج من غير عين مالك، عندك حب أخرج حب، عندك تمر أخرج تمر، عندك غنم أخرج غنم، عندك إبل أخرج إبل، ما نكلفك إنك تروح تدفع ذهب ولا فضة ولا تدفع كذا ولا كذا، عندك ذهب ما نكلفك غير مالك، فيه الأصل أنها تجب في عين المال، لكن يعني هذه متلازمة عين المال ولا تعلق بالذمة، فهذا حكم يقول أن الزكاة قاعدة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني إن ذمتك أيضا يعني تجب في الذمة أيضا، وما وجب في الذمة تخرجه من أي نوع كان، اللي يجب في ذمتك تخرجه من أي شيء كان، من أجل ويش؟ أنه لو تلف هذا النصاب أو بعت هذا النصاب، يعني لو الإنسان باعه، يعني لو كانت الزكاة في عين المال كان قلنا ما يجوز لك أنك تبيع هذا المال حتى تخرج زكاته منه، يعني مثلا جنى التمر أو الحبوب حصد القمح، لو قلنا أن الزكاة في عين المال قلنا أول شيء قبل أن تبيع هذا القمح أو هذا التمر أخرج زكاته. لكن لما كانت الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة قلنا بعه، لكن سيبقى في ذمتك زكاته. تلف هذا يعني هذه الحبوب أو التمر أو الغنم ماتت، نقول راحت العين وذهبت وتلفت، لكن بقي الذمة. فهذا فائدة قولنا إن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني ما رايح تبرأ ذمك حتى تخرجها من عين المال أو من غير عينه. فهذا معنى قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني لا بد هذه العبارتين دائما نحفظها، إن الزكاة تجب في عين المال، وسيأتينا الآن بعض ما يبنى عليها من الأحكام، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. نعم. قال وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت. أي نعم، عندك حبوب وأخرجت منها 300 صاع، أخرجت من 300 صاع بلغت يعني 60 وسقا، والوسق 5 أوسق، هي زكاة 5 أوسق والوسق 60 صاعا، 300 صاع، وأخرجت منها الزكاة، منها كيلت الواجب فيها العشر مثلا 30 صاع وأخرجتها، خلاص إذا صار عندك 300 صاع أو 900 كيلو وأخرجت منها 90 كيلو، وزن 90 كيلو وأخرجتها، طبعا إذا كان العشر، وإذا كان نصف العشر 45، وإذا كان 3/4 العشر فبحسابه، وأخرجتها منه، ثم نقول لك هذا مال مزكى، افعل به ما تشاء، تصدق به، وزع أكله، أوزعه على قريبك، تبيعه، كل واحد، المهم أنك أخرجت ما وجب فيه من عينه. نعم. قال كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك. يعني يقول إن قول هم أخذوا هذا أنه في عين المال من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في، ويقول في هذه للظرفية، ها، فهم يقولون في 40، في 40 شاة، في يعني في هذا المال ظرف، فجعل هذا المال ظرفا، فكأنك تأخذ منه شاة وتخرجها، فهم يستدلون على أنها في عين المال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأموال، قال في كل 40 شاة وفي 5 من الإبل صدقة وفي 5 ذود صدقة وفي 5 أوسق صدقة، في يقول يعني أخذوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في، وهذه أهل اللغة يقولون في للظرفية، يعني أنها في في في في في عين المال، في عين المال. قال وفي للظرفية. نعم. قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. يقول إن تعلق الزكاة بعين المال مثل تعلق الأرش برقبة الجاني. كيف هذه العبارة؟ الآن العبد غير الحر إذا جنى جناية، هو مال من مال السيد، هو مال يباع ويشترى هذا العبد، فهذا العبد قتل إنسانا، قتل شخصا آخر، وش الواجب عليه؟ الواجب لو كان حرا إما الدية يدفعها لأهل لأولياء القتيل، أو يقتلونه، إما أن يقتلوه قصاصا أو يدفع الدية. العبد هذا يقول إن جنايته تتعلق برقبته، يعني بعين المال، هذه التي قلنا تو الزكاة، قلنا أن الزكاة تتعلق بعين المال، تخرجها من عين المال، تأخذ شاة من القطيع وتدفعها، تأخذ بعير من الإبل وتدفعه، وهكذا تأخذ من القمح وتدفع وتأخذ من الإبل، كذلك هذا العبد متعلقة برقبته، هذه متعلقة بعين المال، وهذه متعلقة الجناية متعلقة برقبة الجاني، لأنه هو مال، فكما أن الزكاة متعلقة بعين المال فالجناية متعلقة بعين الجاني. فيقول العلماء أن العبد هذا إذا جنى جناية فإن المجني عليه بالخيار، بالخيار بين أشياء، يخير السيد إما أن يسلمه هذا العبد فيتملكه ماله، يأخذ هذا العبد يصير له بدون مقابل، مقابله إيش؟ مقابله الدم القتيل الذي قتله يأخذه، أو أن سيده سيد العبد يفديه، يقول الجاني خلاص أنت كم تبغى، هذا عبد وقيمته مثلا 100,000 10,000 20,000، أنا بدل ما تأخذه مني أعطيك، أنت الآن تملكه مقابل الجناية، لكن أنا سأعطيك يعني فلوس بدله. فهو هذا هو العبد، عين المال وأرش جنايته، يعني يقصدون بأرش الجناية، طبعا الأرش هو فرق ما بين الصحة والعيب، إلا أنه يتوسع ويطلق على بدل الجناية، بدل الجناية، فبدل جنايته متعلق برقبته هذا العبد. فإما أن يفتيه سيده أو يسلمه إلى الأهل الجاني فيتملكوه أو يقتلونه، أو يقتلونه. فإذا الجناية، جناية العبد ليست متعلقة بشيء إلا برقبته لأنه عين المال، فكذلك الزكاة متعلقة بعين المال كتعلق الجناية بأرش الجاني. فحق الفقير وين؟ حق الفقير والمسكين وأهل الزكاة في الناتج، في الحبوب نفسها، في التمر نفسه متعلق حقهم في هذا الناتج، في الإبل، في الغنم، في البقر، حقهم في هذه الأشياء متعلق. لكن ممكن أننا مثل ما أننا نفدي هذا العبد وندفع فلوس، ممكن أننا نقول والله قيمة 30 صاع من القمح مثلا 300 ريال، ها تفضل هذه 300 ريال، هذه زكاة ناتج الحبوب عندي، هذه زكاة ناتج التمر عندي، وهكذا وهكذا. وكذلك يعني الآن الإمام أو ولي الأمر يجمع الصدقات على هذا النحو، يأتي لصاحب القطيع من الغنم، يعني نحن ولله الحمد في هذه البلاد الحكومة تتولى جباية الزكاة في الأموال الظاهرة، ما تتولى جباية الزكاة في الذهب والفضة والأشياء التي في الحسابات، الدراهم التي في هذه يأكلون أمرها إلى كل شخص بحده، لكن الأموال الظاهرة التي هي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام يرسلون كل عام المصدقين، يرسلون الجباة، يرسلون الجباة إلى أهل الغنم، فيمرون مثلا على صاحب هذا القطيع ويأخذون منه 10 رؤوس، 5 رؤوس، 6 رؤوس، 3 رؤوس، كما قرر صلى الله عليه وسلم وإياكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة هكذا، يجبون من أصحاب الإبل الإبل، ويجبون من أصحاب الغنم الغنم، ويجبون من أصحاب البقر البقر، وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذوا الكرام، يأخذون من المتوسط، من المتوسط، لا تأخذون المعيب والهزيل والتعبان، ولا العالي الأفضل للغنم، تأخذون من المتوسط. فالحمد لله نحن في هذه البلاد الإمام في وقت معين يرسل الجباة إلى أصحاب وتبرأ ذمتهم خلاص، إذا أعطى الساعي، إذا أعطاه شات، شاتين، 10 شيات اللي هي مقابل الرؤوس، عنده مثلا 2000 رأس، 3000 رأس، يقول الجابي هذا يقول عليك 20 رأس، عليك 10 رؤوس، عليك 5 رؤوس، فيعطيه أو يأخذ قيمتها، أو يأخذ قيمتها وخلاص، يصير هذا قد زكى زكاة أمواله ودفعها إلى الإمام، والإمام طبعا يوزعها بمعرفته على الفقراء. فإذا الزكاة متعلقة بعين المال، ولها تعلق، تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني. قلنا أن الجناية تتعلق برقبة هذا العبد، لا تتعداه إلى غيره، فإما أن يقتل، وإما أن يباع، وإما أن يفديه سيده، وإما أن يتملكه صاحب الجناية هو الذي له الحق فيها. قال فللمالك إخراجها من غيره، للمالك أنه يخرجها من غيره، يعني من الإبل يخرجها من غير الإبل، من الغنم يخرجها من غير الغنم بمعنى، أو من غير التمر، أو من غير، بمعنى أنه يدفع قيمتها، يعني يدفع قيمتها فهو حر، فهي متعلقة ما دام أنها متعلقة بذمته فلذلك ذمته تبرأ بأي شيء أخرجها من من من يعني من من ماله ولو لم يكن هو المال الذي تجب فيه الزكاة. قال والنماء بعد وجوبها له، يعني بعد أن تجب الزكاة ما خرج من نماء لهذا المال له ما يحسب عليه، يعني مثلا هذا المال اليوم وجبت عليك الزكاة وبكرة ولد مثلا ما شاء الله عندك قطيع مثلا 100 فوجبت الزكاة هذا اليوم، بكرة 100 ولدت 200 صارت 300 رأس، خلاص هذا لك ما إن شاء الله إذا حال عليها الحول السنة الجاية تجب زكاته، لكن بعد وجوب الزكاة ولو لم تخرجها، يعني الآن هو يعني لا يعتبر إمكان الأداء كما سيأتينا الآن، يعني وجبت عليك هذا اليوم لكنك أنت يعني فيه مانع يمنعك من إخراجها ما أخرجتها إلا بكرة أو بعده، وبكرة أو بعده ولدت كل اللي عندك ولدت لها 200 رأس، ما نقول عليك زكاة 300 رأس، لا نحسب من متى انتهى الحول، من متى انتهى الحول وجبت الزكاة، تشوف اللي عندك 100 رأس خلاص تخرج زكاة 100 رأس، عندك 300 رأس ولدت بعد الوقت الوجوب نقول ما عليك شيء، ما عليك شيء الزايد بعد أن وجبت، بعد أن وجبت ما عليها شيء إلا بعد أن يحول عليها وأصولها الحول مرة ثانية. قال وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، يعني لو أتلفه باعه أو أكله أو أحرقه أو كذا وكذا نقول طالما أنه وجبت عليك الزكاة قال ما هو عندي الآن راح تلف نقول تجب عليك الزكاة، إلا في شيء واحد إذا الحبوب والثمار قبل أن تحصد وقبل أن تنجنى وتوضع في الجرين ما يجب فيها، يعني مثلا الآن لو التمر أو القمح تلف وهو إلى الآن في الحقل، إلى الآن في الحقل طبعا كما يقول الفقهاء بغير تعد منك أو تفريط، يعني ما هو أنت اللي اتلفته ولا فرطت فيه، يعني أحيانا مثلا يكون ما يسقيه يكون أهمله يكون كذا وكذا فهذا يسمى مفرط، وهذا المفرط ما يسقط عنه شيء، لكن لو أنه جاءه جائحة كما يقول العلماء، جائحة يعني أمر من الله سبحانه وتعالى فأتلفته، العلماء يقولون الحبوب الثمار تجب الزكاة فيها، الزكاة فيها تجب بمجرد بدو صلاحها، إذا اشتد الحب وصلح الثمر، اشتد الحب وصلح الثمر وجبت فيه الزكاة، يعني إلى الآن هو في النخل لكنه صالح وفي الحقل لكنه صالح، هذا متى بدأ الوجوب يقول، لكن متى يستقر عندهم وجوب وعندهم استقرار وجوب، عندهم استقرار يقول ولا يستقر الوجوب عليك إلا بوضعها في البيادر، إذا جنيتها وحطيتها في الأحواض أو في الصناديق خلاص هنا استقر عليك وجوبها، فإذا تلفت وجبت في ذمتك، لكن إذا تلفت وهي على رؤوس النخل أو في الحقول وكان هذا بغير تعد منك ولا تفريط ما عليك شيء، ما عليك شيء، لكن غير الحبوب والثمار هذه إذا تلفت لأنها مستقر عليك الوجوب بمرور الحول، هذه ما يستقر عليك الوجوب إلا بوضعها في البيادر، أما الغنم والإبل والبقر وحتى لو تلفت هذه هي الزكاة فيها واجبة بمجرد مرور الحول، فإذا مر عليها الحول قلنا تجب عليك، أتلفتها أكلتها دفعتها هدية تصدقتها بها نقول عليك زكاتها، عليك الزكاة، أما الحبوب الثمار فهي مستثنات. قال وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال ولها تعلق بالذمة أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها، يعني يجوز للإنسان أنه يبيع التمر يبيع الحب جوز تبيعه قبل أن تدفع زكاته، لكن الزكاة في ذمتك، الزكاة في ذمتك، تتلفه تأكله تتصدق به تبيعه مباح لك لأنها متعلقة بذمتك، نحن قلنا لأنها في عين المال لكنها متعلقة بذمتك، فلذلك ما دام متعلقة بذمتك افعل فيها ما تشاء، افعل فيها ما تشاء، لكن يجب عليك العشر أو نصف العشر أو قيمة الشاة أو قيمة البعير أو تجب عليك هذه متعلقة بذمتك. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. يعني يقول إنه ما يجب أنها تجب هي لو أن المال تالف. نكمل بكرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.